الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الرابع من محرم لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر العاشر لعام 16 و2000، وقد وقفنا على القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. لماذا معلوم من جهة المعنى؟ لأنه أنزل الله في كتابه بلسان عربي مبين، فخاطبنا الله عز وجل وأخبرنا بلسان عربي مبين، فمعلوم كلام العرب عند العرب، فالمعاني معلومة، العرب يفهم ما معنى جاء وجاء ربك، ويفهم معنى استوى على العرش، الرحمن العرش استوى، ويعلمون معنى بل يداه مبسوطتان. فالمعاني معلومة لأنها بلسان عربي مبين. ثم لو كانت المعاني غير معلومة فكيف ينزل الله كتابه ويأمرنا أن نقرأه وأن نتدبره؟ فهل يعقل أن كتاب لا يمكن فهم معناه يأمرنا الله بقراءته وتدبره؟ جعل الله هذا الكتاب لقوم يعلمون وهو لا يعلم، لا يمكن. كيف يقول الله عز وجل: نبئ عبادي، أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم، ثم هذا الكلام غير معلوم؟ كيف يقول الله عز وجل: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ كيف يقول الله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما؟ هل يأمر الله أن نعلم شيئا لا يعلم؟ لا يمكن. فمن حيث المعاني معلوم أو ليس بمعلوم؟ معلوم، سواء مما أخبر الله به عن نفسه أو عن أوامره أو عن نواهيه أو عن مخلوقاته في علم الغيب، الجنة، النار، الملائكة، كل ذلك معلوم المعاني لأنه بلسان عربي مبين، واضح؟ لكن مجهول من جهة الكيفية لأنه غيب، ما نعلم كيف استوى على العرش ولا كيف يجيء ولا كيف نعيم الجنة ولا عذاب النار ولا نعيم القبر ولا عذاب القبر ولا أجنحة الملائكة. هو غيب، ما سمى غيب إلا لأنه غائب عن حواسنا. فصار ما أخبرنا الله به ورسوله من الاعتقاد من الأشياء الغيبية، الأمور الغيبية، معلومة من جهة المعاني ومجهولة من جهة الكيفية. فلذلك هل في عقيدة أهل السنة والجماعة تفويض؟ نقول الله أعلم. على الإطلاق لا، على التفصيل نعم. أما المعاني فلا نقول الله أعلم بمعناها، صحيح الله أعلم بكل شيء، لكن أيضا قد علمنا الله عز وجل فجعل كتابه بلسان عربي مبين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فعلمنا الله عز وجل، فالمعاني معلومة، لا نفوض نقول لا يعلمها إلا الله أو الله أعلم بها، نعرف أن الله بكل شيء عليم، لكن نفوض ماذا؟ الكيفية، فإننا لا نحيط بالغيب علما، ما نحيط. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، يعني كيفيته، واضح؟ البدع يقولون بالتفويض للمعاني، وقصدهم بذلك حتى لا يخوضوا في الأسماء والصفات، هم يريدون الهروب من الإيمان الصحيح، فيقولون على الباب من مما لا يعلمه إلا الله، تفويض. وهذا مذهب سيء رديء، بل هو من أخبث المذاهب. لماذا؟ لأن جعل أعظم ما في القرآن وأكثر ما في القرآن لا معنى له معلوم لدينا. فما جاء من آيات الصفات لله عز وجل وبمنزلة الحروف المقطعة مثل حاميم وياسين وطاها وألف لام ميم وكافا يعني صاد، هذا مثل هذا. وجاء ربك والملك صفا صفا مثل قاف، بل يداه مبسوطتان مثل صاد. وهؤلاء يعني جعلوا كتاب الله ليس بينا لا معنى له أو أكثره على الأقل مما يتعلق بالله عز وجل، وفتحوا باب الشر لأهل الشر. فأتى من أتى فقال أنتم تعترفون أنكم لا تعلمون معاني الأسماء والصفات صح؟ الله أعلم الله أعلم، ها تفويض يا أخي باعترافكم ما تعرف، اللي ما يعرف يسكت نحن نعلم. فأتى أهل التحريف فتكلموا بمعاني وضعوها من أهوائهم، واضح؟ فإذا اعترض عليه المفوض قال يا أخي مو تقول ما تعلم، اللي ما يعلم يسكت أنت باعترافك ما تعلم. وجاء من جاء وقال مذهب أهل السنة إما تفويض وإما تأويل اللي هو تحريف، وكذبوا على أهل السنة. فأهل السنة لا يفوضون المعاني، وإن كانوا يفوضون ماذا؟ الحقائق والكيفيات، لأنه لا يحيط بها. وأهل السنة لا يحرفون الكلم عن مواضعه كفعل بني إسرائيل، وإنما يؤمنون بكتاب الله على مراد الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يروج إلى يومنا هذا في المعاهد وفي الجامعات وعند بعض الدكاترة، أن استقر مذهب أهل السنة بعد الخلافات الكثيرة استقروا على ماذا؟ إما تأويل وإما تفويض، وهذا باطل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل. من أدلة السمع قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة في إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليه ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله ولما حصل التوبيخ على تركه. نعم. لما حث الله على تدبره هل استثنى شيئا؟ ما استثنى، ما قال إلا آيات الصفات إلا الأسماء والصفات لله عز وجل، ما قال ذلك. فهم يقولون نعم أمرنا بتدبر القرآن لكن آيات الأحكام، من أين لكم هذا التخصيص؟ فالله يقول أفلا يتدبرون القرآن، والألف واللام الاستغراق يعني كل القرآن، وهذا حث. ويقول الله عز وجل كتاب أنزلناه عليكم مبارك ليدبروا آياته، ما استثنى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن ليس مقتصرا أيضا كما يظنه بعض الناس على التجويد ومخارج الحروف وصفات الحروف، بل هذا وجه من وجوه تعلم القرآن، بل هناك ما هو أهم وهو تعلم معاني القرآن والإيمان بها والعمل والأحكام. فالذي يدرس العقيدة ويتناول آيات الصفات وآيات الغيب الجنة والنار والإيمان بالله ملائكة وكتب ورسله هذا ممن تعلم القرآن وعلمه ولا لا؟ ها ممن تعلم القرآن وعلمه، ليس فقط تعلم القرآن وتعليمه هو التلاوة والتجويد، لا، بل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أوسع من تعليم التلاوة والتجويد. فتعلم التوحيد والفقه هذا كله من تعلم القرآن وتعليمه، المواعظ في القرآن، قصص الأنبياء أيضا هذا من تعلم القرآن وتعليمه، واضح؟ المهم أنه ما استثنى شيئا، فأمرنا بتدبر القرآن وتعلمه يشمل القرآن كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، كذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم يفهم أو الثناء على الله تعالى به. قالوا: أما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله، لذلك غريب أمرهم، يعني أن قول الله عز وجل آية الأحكام مثلا: يسألونك عن المحيض، هذا مفهوم معناها. آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا مفهوم معناه. آيات الاستئذان هذه آيات كلها كلام الله عز وجل، لكنها في ماذا؟ في الآداب مثلا، في الأحكام، وهي أقل شأنا من الآيات اللي في الحديث عن الله عز وجل. وذلك أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، السبب لأنها أخبار عن الله عز وجل. وقل هو الله تعدل ثلث القرآن لأنها توحيد، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن لأنها توحيد، والفاتحة أفضل سور القرآن. ولو نظرنا إلى هذه السور هي ليست سور أحكام ولا آداب ولا قصص، هي سور وآيات متعلقة بماذا؟ بالله عز وجل، فهي أفضل ما في القرآن وأعظم ما في القرآن. فلا يمكن أن يكون القرآن أنزله الله عز وجل وأمر بتدبره فيكون إيش الأمر هذا مقتصر على آيات الأحكام وآيات الآداب والقصص دون آيات صفات الله عز وجل، لا يمكن أن يكون هذا. نعم. دليل العقل. قال رحمه الله تعالى: وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. نعم، ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد، لأن أصلا من حكم الله في خلق الجن والإنس خلقهم ليعرفهم بنفسه، والدليل قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا، خلق السماوات والأرض لنعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك حتى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسيرها إلا ليعرفون، صحيح التفسير الأشهر عن عباس إلا ليوحدون، لكن هذا التفسير أيضا صحيح إلا ليعرفون. والذي يدل على أن هذا التفسير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من هذا الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في لفظ في هذا الحديث قال: فإنهم عرفوا الله، فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم إيش؟ عرفوا الله. فمعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته هذا مطلب عظيم، بل ما خلقنا إلا من أجله، بل أن الذي وحد الله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له مبناه ذلك على ماذا؟ على معرفة الله. إذا عرف الله، عرف الله، عرف الله أنه هو له الربوبية، صح؟ الخالق المالك المدبر. عرف الله أنه الإله الحق المستحق للعبادة، حملته هذه المعرفة إلى عبادة الله وتوحيده. واضح؟ عرف الله عز وجل بأن إيش؟ لا يرضى أن يشرك به. عرف أن الله نهى عن الشرك، فهذه المعرفة تستوجب له عبادة الله. ففي ترازم بين معرفة الله عز وجل وبين عبادة الله. ولذلك أكثر الناس شركا وكفرا بالله أجهلهم بالله. فقال الله عن المشركين: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. المشركون أسفه الناس وأجهلهم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التوحيد، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، جهل. ولذلك الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما؟ ما المناسبة العلماء يخشون الله عز وجل؟ لأن العلماء أعلم بالله عز وجل من غيرهم. كلما ازداد الإنسان علما بالله كلما ازداد خشيته بالله، والخشية أعلى رتبة من الخوف، خشية عبادة العلماء. وفي الحديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثلاث نفر الذين جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا عبادته، فلما أخبروا فكأنهم إيش؟ تقالوها. مشهور الحديث قال: والله إني أخشى أتقاكم لله وأعلمكم بالله، أو أخشاكم لله وأتقاكم لله. لكن في لفظ إيش قال؟ وأعلمكم بالله. الخشية والتقوى مع ماذا؟ مع العلم. فلا يمكن أن يكون أعظم ما في القرآن وأشد ضرورة عند الخلق لمعرفته وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته يكون إيش؟ مجهول المعنى. لا يمكن. فحاجة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد من حاجتهم إلى ماذا؟ إلى فهم ما أمر الله به وما نهى الله عنه وما أدبنا به. نعم. الوجه الثاني. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف. كيف يعني الوقف؟ إن هكذا تقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. الواو هنا إيش؟ الاستئناف، جملة جديدة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به. الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تكون الواو عاطفة، يعني من يعلم تأويله؟ الله والراسخون في العلم. الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، جملة جديدة مستأنفة، والراسخون في العلم يقول آمنا به. طيب. وبناء عليه يكون مراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكونها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. طيب، خليكم منتبهين معي، هذه نقطة دقيقة. الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. معناه إيش؟ واضح أن التأويل لا يعلمه إلا الله وحده. إذا قرأناها بالوقف فالتأويل هنا لما يعلم إلا الله معناه حقيقة الشيء وكنه كيفيته. فحقيقة الله عز وجل وصفاته وكيف هو، نعم، هذا لا يعلم إلا من؟ إلا الله. فهنا فسر التأويل عند قراءة الوقف على لفظ الجلالة الله يعني بمعنى حقيقة الشيء وكنه، فلا يعلم حقيقة الله وكيفية الله ولا كيفية صفاته ولا كيفية ذاته إلا هو، ما يعلم أحد سوى ذلك. وعليه قراءة الوقف وما يعلم تأويله أي كنهه وحقيقته إلا الله. أما إذا قرأت قراءة الوصل، قرأت الآية قراءة وصل، التأويل بمعنى التفسير، فيصير المعنى وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعني راسخ يعني أن الراسخ في العلم يعلمون التأويل بمعنى التفسير. فعلى قراءة الوقف التأويل له معنى وقراءة الوصل التأويل له معنى آخر، وهذا لا بأس به. القرآن ممكن يحمل وجوه بهذه الطريقة كثير بشرط أن لا يتنافى، فعند الوصل يكون معنى وعند الوقف يكون معنى. مثل يقول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله، ممكن بالوقف تعطي معنى آخر، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تصير هنا قسم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني والله إن الشرك لظلم عظيم. لكن الوصل يا بني لا تشرك بالله، هنا بين متعلق لا تشرك بإيش؟ بالله. فرق إذا وقفت له معنى وإذا وصل له معنى. أيضا الآية المشهورة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ممكن أن توصلها وممكن أن توقفها. وهو الله في السماوات، الله وين؟ أين الله؟ في السماوات. بعدين وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي السماوات، هذا إذا وقفت وهو الله في السماوات. إذا وصلت وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الله بمعنى المألوه المعبود، فمعنى أن الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض، كقول تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هل معنى أنه الله في السماوات وفي السماء وفي الأرض ولا إله يعني معبود، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. هكذا الآية هنا أيضا آية آل عمران، إذا وصلت لها معنى وإذا وقفت لها معنى. إذا وصلت كيف تقرأها؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. فالتأويل هنا الذي يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم بمعنى التفسير. أما عند قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم كنهه وحقيقته وكيفيته إلا الله عز وجل. واضح؟ واضح ولا نص نص؟ الآن واضح. طيب الأرجح هذا قيل به وهذا قيل به وهذا لا وجه هذا لا وجه، لكن لعل الأرجح الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. ها؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قالوا لما رجح هذا؟ قال لأن لو كان لو أراد أن الراسخين يعلمون التأويل لقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمن به. يعني تأتي حرف الواو هنا تستعمل، يعني يعلم التأويل من؟ الله والراسخون في العلم ويقولون آمن به، لكن ما قال هنا ويقولون، مما يدل على أن الأرجح الوقف ولا الوصل؟ الوقف. وما يعلم تأويله إلا الله. وذاك في الرسم يعني في الشكل وضعوا حرف الميم اللي هي الوقف اللازم، شوفها فوق لفظ الجلال الله، يعني إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به. نعم أقرأ. والثاني وصف لا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون مراد التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى. التفسير يصير ايش على قراءة الوصل المعنى ايش؟ التفسير. نعم. وهذا معلوم من الراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما على الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد عرضت المصحف عن عباس من فتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. بهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه، لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصف. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. لكن في القرآن ما لا يعلمه أحد الناس، يعني واحد يعلم كل ما في القرآن قد يتعذر هذا، لكن مجموع الأمة ما في شيء في القرآن ما هو معلوم، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يبين للناس أصلا ما لا يعلم كأيش يحتاج لبيان، لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقيض الله من يأتي ويسأل حتى يبين. واضح؟ لكن الناس تتفاوت في الفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما كون ما أخبر الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفيات فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته. هذه الآية هو جزء من آية ولا يحيطون به علما، هذا إيش؟ عمدة في باب الأسماء والصفات. فباب الأسماء والصفات مبني على آيتين، وإن شئت قل على آية وشطر آية. ما هي الآيات؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا يحيطون به علما. كيف نعرف كيف بني باب الأسماء والصفات على هاتين الآيتين؟ لأن باب الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله نفسه، صح؟ من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. فقوله جل وعلا وهو السميع البصير هذا إثبات، فإذا أثبتنا ما عطلنا، صح؟ وهو السميع البصير هذا معناه من غير تعطيل، وهو السميع البصير معناه من غير تحريف، لأن التحريف نتيجته ماذا؟ التعطيل. حرف فالنتيجة الله ما يوصفه. فقوله وهو السميع البصير دل على أنه إيش؟ من غير تعطيل ومن غير ولا تحريف. وقوله ليس كمثل شيء واضح دل أنه إيش؟ من غير تمثيل، باقي من غير تكييف. ونعيد ونكرر معنى من غير تكييف، أي لا ننشئ من أهوائنا كيفية معينة نقول الله بالكيفية الفلانية، وليس معنى من غير تكييف أن الله ما له كيفية، له كيفية تليق به، لأنه لو لم تكن له كيفية مطلقا لكان معدوما، ما في شيء موجود لو حقيقة ليس له كيفية، كيف بالله وهو أعظم شيء، وله كيفية عظيمة تليق به، ولكن من غير تكييف، يعني من غير تكييف يزعمها الإنسان ويكذب بها على الله ويفتر بها على الله ويقول على الله بلا علم أن الله بالكيفية الفلانية، هذا متعذر. والله يقول ولا يحيطون به علم. عرفتم كيف بني هذا الباب على هاتين الآيتين؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فباب أسماء وصفاته وإثبات والإيمان وإثبات ما أثبت الله نفسه وصف نفسه في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، أنه يقول هو السميع البصير، إن عطلت ما قلت سميع بصير، إن حرفت ما قلت سميع بصير، ليس كمثل شيء، هذا دليل من غير تمثيل. طيب ولا يحيط بعلمه، آية طه، يعني من غير تكييف. نعم. والثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولة، لذلك إذا اتبعت ما ليس لك به علم ستسأل عنه. ويقول الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هنا ذكر المحرمات الأشد فالأشد، فلذلك أشدها آخرها وهو وأن تقول الله ما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، البغي الاعتداء بالقتل ونحوه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فإن قال قائل المعلوم بأن الشرك هو أعظم الذنوب، نقول صحيح، والشرك قول على الله بغير علم، فصار قول على الله بغير علم يشمل إيش؟ الشرك وزيادة، فهو أشد. فمن زعم بأن لله شريكا أو اتخذ الله شريكا أو اتخذ ولدا فقد قال على الله بغير علم، الله ما اتخذ ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وليس له شريك، هذا كذب على الله. فالشرك فيه كذب على الله، فيه تقول على الله، فيه قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم يشمل الشرك وزيادة. زيادة مثل ماذا؟ كمن يقول حرم الله كذا وأحل كذا بلا علم، هذا أيضا قول على الله بغير علم. والله يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله غير، القول بالتحريم والتحريم بلا دليل هذا قول على الله بغير علم. الشاهد أن هذه الآيات تدل على تحريم القول على الله بغير علم. نعم. ومما هو قول على الله غير علم تحديد كيفية الله وكيفية الذات وكيفية الصفات بلا علم، من أعلمك بأن الله بالكيفية الفلانية ذاته أو صفاته؟ لا أحد، بل الله يقول ولا يحيط به علما. وأنت حتى تعرف كيفية أي شيء لابد إما ترى أو تسمع كيف هو أو ترى نظيرا له تقيس عليه. فالله عز وجل لم نرى كيف ذاته ولا كيف صفاته، ولم يأتنا بالخبر الصحيح عن الله ورسوله كيف الله أو كيف صفاته، ولم نرى نظيرا لله حتى نقيس عليه، لأن الله ما له نظير. فوجب اليأس من إدراك كيفية ذات الله وصفاته، لازم نيأس، سكر الباب هذا ولا يجوز أن نتفكر فيه، بل ننصرف عنه، لو ورد علينا شيء من ذلك ننصرف عنه أو نصرف أنفسنا عنه، فنتفكر في ماذا؟ في آلاء الله، ولا نتفكر في ذات الله. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك لأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه. كل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. نعم. وأيضا فإننا نقول، يعني يقول وأيضا فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته، حط واحد على كلمة بمشاهدته، أو بمشاهدة نظيره المساوي له اثنان، أو الخبر الصادق عنه، هاي ثلاثة. هذه الطرق التي بها يمكن معرفة كيفية الشيء، أي شيء. عندك سيارة، كيف سيارتك؟ يا ما أذهب أشوفها، أو واحد يخبرني بأن سيارته كذا وكذا، موديل فلان، الشكل فلان، لون فلان، أو يقول لي سيارته مثل سيارة فلان، شفت أرسل فلان، إيه نفسه فتح، ها عرفت. يا ما أراها، يا ما أخبر، يا أما أرى نظيرا لها، بعرف كيف سيارته، أعرف كيف ولده، أعرف كيف بيته، أعرف أعرف أعرف. لكن شيء لا رأيته، لا رأيته ولا سمعت عن كيفيته ولا رأيت نظيرا له، أصلا ما له نظير، فكيف تعرف؟ فلذلك نؤمن بما لله عز وجل من الأسماء الحسنى وصفات العلى، ولا نقول أنه بالكيف الفلاني إذ لا نحط به علما، ولا يجوز لنا أن نبحث أصلا عن كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. نعم. قال أيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي نقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها، لأنه ليس لك دليل عليها. سبحان الله. يعني كم وكم مر علينا أن إنسان يذكر له فلان هو بعد ما رأه، بعد لم يره بعد، فيوصف له كذا وكذا وكذا، لو يشبه فلان شكله كذا طوله كذا، ومع ذلك يتخيل شخص معين، فإذا دخل عليه ورأه ولا إيش؟ على غير ما تصور، مع أنه إنسان وصف له ورأى نظيرا له وقال أنه يشبه فلان، ومع ذلك إذا رأى لا يمكن تنطبق الصورة التي جعلها في ذهنه على الشخص الذي رأى. لا يمكن، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. وهذا يحصل معي كثير. ليش؟ أن اسمي سالم الطويل، كثير من الناس يجي صرح قال صدق أنا أول ما سمعت سالم الطويل ظنت واحد طويل، فشوتك ولا أنت يعني مو قصير، لكن واضح لأنه يسمع شيء فيتصور شيء، فكيف عاد إذا ماذا؟ كيف ذات الله عز وجل وكيف صفاته؟ فهذا من العبث، من الوسوسة، أنك تضيع وقتك في التفكر في كيفية ذات الله أو كيف صفاته. لا يمكن إدراك هذا الشيء أصلا، ولا يجوز أصلا، حتى المحاولة لا تجوز، بل هذا باب الوسوسة والإلحاد. ولا يغرك ما يقوله بعض الناس أنك لا تبحث، ولو جاءك ملحد، لو جاءك مشرك كيف الجواب عليه؟ يا أخي لست مضطر أن أجاوب كل مشرك، ها؟ لست مضطر. وأصلا بعض الناس يا أخوان هو يريد أن يبحث هذا الموضوع يتكلم فيه، فيقول لو أتاني ملحد فسألني كيف أجيبه، ويمكن يعيش يموت ما التقى بملحد، لكن هو يريد أن يظهر هذه الوسوسة. وذاك من أسوأ ما سمعنا لأحدهم قال أن كنا وإحنا صغار إذا قيل لنا من خلق الله مشايخ نقول فوت فوت، فلما كبرنا ودرسنا الفلسفة الإسلامية لا، وجدنا جواب على هذا، وكيف ترد من يقول من خلق الله؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أين الحديث؟ ها في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة المشهور: يأتي الشيطان أحدكم، ومعنى أحدكم يعني كل أحد لأنه أضيف، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، وفي لفظ الحديث حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغ يعني بلغ فيك هذا الحد الشيطان وقالك من خلق الله فاستعذ بالله وانتهي. ما قال إيش؟ ابحث عن جواب. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعذ بالله وانتهي، وفي لفظ قال قل آمنت بالله ورسله، هذا من الشيطان اقطع عليه. لا تقول إيش ماذا كيف من خلق الله وخلينا نجاوب عليه، لا. ولو أتاني ملحد استعليه من المسيطر وكل ملحد أنا مجبورني أقنعه، ولماذا خلق الله جهنم؟ هذه الأشكال أصلا ما أنا مجبور أقنع كل مشرك. بعدين حتى لو من يريد أن يناظر أو يرد أو كذا فهذا الناس متقدمين، الناس متخصصين. مش يأتي واحد مبتدئ يدخل الإنترنت ويدخل في مناظرات مع الروافض ولا مع النصارى ولا مع الملحدين، بل بعض الناس يعني يتظاهر بأنه هو اللي يحامي حمى الإسلام والمسلمين، وأن لولا هو وأشكاله وأمثاله الآن الإلحاد انتشر، فيناظر ويشكك الناس. وأكثر من الناس أكثر من سمع على فطرتهم، ليسوا بحاجة أنك أنت تأتيهم الشبه تطرح عليهم ثم تبحث الجواب عن هذا، أمر خطير جدا. أولا هذا ليس من هدي سلف الأمة، ما أمرنا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام أنك تأتي بالشبه وتلقيها على الناس وتبحث عن الجواب عليها. ولذلك فإن قال بس أبينا نسمع الشبه ورد، حتى في كتاب للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله اسمه كشف الشبهات، صح والرد كيف والرد، لا أقول لا، في شبه مطروحة وهي طارحة نفسها كما قال ومتداولة نبحث عن جواب عليها. لكن ما تذهب وتخرج شبه بالمنقاش، شبه الناس مش منتبه لها وتظهرها وتقول جواب عليها، فرق بين هذا وهذا. في شبه أصلا المشركون يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، شو الكلام؟ أو يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، ليش تدعو الرسول؟ قال له شفاعة، وإذا له شفاعة ما معنى أنك تروح تدعوه؟ لم نؤمر، أخبرنا أن له شفاعة فلم نؤمر بدعائه وسؤاله. مثل هذه الشبهة أصلا هي مطروحة طارحة نفسها والله نبحث عن جواب ونجيب عنه. لكن نأتي إلى شبه مغمورة نخرجها في المنقاش نظهر للناس الجواب عليها، خطأ خطأ كبير جدا. وذلك من الأخطاء أيضا المناظرات العلنية، مناظرة علنية ولا على فضائي مع هؤلاء، هذا خطر جدا، لأن هذا صاحب الشبهات قد يلقي بالشبهات فتعلق في قلوب السامعين تخطف قلوبهم، وقد تدخل الشبهة ولا تخرج، وقد يسمع الجواب عليها اللي وراء الشاشة ولا وراء التسجيل يسمع الجواب عليها فيفهمه في لحظتها وينساه بعد ذلك، تبقى الشبهة عالقة في القلب وإن كان الجواب والجواب قد ذهب. وارد أو ليس بوارد؟ وارد. وقد تكون هذه الشبهة قوية شديدة فتحتاج إلى جواب متخصص، مسكين هذا السامع قد لا يفهم الجواب ليس من مستواه فتبقى الشبهة. وقد يكون الوقت غير كافي، غير كافي ليش؟ للجواب. يلا أنت لك خمس دقائق، خمس دقائق وأجاب واحد ملحد واحد مسلم واحد سني واحد رافض، خمس دقائق هذا صاحب البدعة هذا ولا الملحد ولا المشرك ولا النصراني ولا الرافضي ولا الصوفي ألقى خلال خمس دقائق الذي أتيحت له خمس شبه، كل شبه بدقيقة، يلا لك خمس دقائق. خمس دقائق هذا ما توفي لتجيب على إيش شبهة واحدة، تبقى انتهت الحلقة، لا خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، بقيت أربع شبه خمس شبه في قلوب الناس. هذا غلط، غلط كبير جدا. المهم دينك رأس مالك، استمسك به، لا تعرض دينك للشبه، لا ترخي سمعك لكل مبتدع لكل ملحد، لا يغرك بعض الناس يقول ها شاك بدينك شاك مذهبك تعال ناقشك، لا لا ماني شاك والحمد لله. اليوم مع وسائل الإعلام إن حتى الشبهة زادت،

واضح؟ بلغ. طيب ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فهم معنى القرآن وفهم آيات الصفات وبلغ، فكيف تأتي وتقول إيش بالتفويض؟ إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما فهم، وهذا صعب جدا، ينزل الله كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم اللي أنزل عليه نفسه مش فاهم، صعب ها؟ أو أيضا صعب أن يقول صح فاهم لكن كتم ما بين ما بين، فليس أمامه إلا أن إن كان أراد الله بهداية إلا أن يعترف أن هذا مذهب باطل، وهو مذهب ماذا؟ تفويض المعاني. وهذا كما يقال في باب التفويض الرد على هذا، يقال عنه في أبواب أخرى أيضا. مثلا أنا تناظرت مع واحد، مش تناظرت يعني طالب في المدرسة، أنا مدرس وطالب، ضحكين عليه في الحسنيات، يقول أبو بكر عمر كفار. بكر عمر جون الطلاب ساد هذا يقول بكر عمر كفار، رويفض صغير، فتعال تقول كفار، قال نعم كفار. قلت له الله يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ إن قال لا يعلم الغيب كفر، هم لا أما عندهم يعلم الغيب، الله ما يعلم صعب، قال يعلم الغيب. قلت طيب يعلم الغيب، هل الله عز نصح نبيه وغش نبيه؟ قال لا نصح نبيه. طيب أين في القرآن رب العالمين نصح نبيه وحذره من أبي بكر عمر وقال من الكفار؟ ما دام الله يعلم الغيب بأنهم سيكفرون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ناصح نبيه، لما لم يقل له أبو بكر عمر كفار؟ فقال قال في القرآن، قال نعم. وين قوله تعالى؟ قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذين كفروا هم أبو بكر عمر. يعني ما في آية صريحة أبو بكر عمر، في آية والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، المراد أبو بكر عمر. فقلت له طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نزع القرآن؟ قال نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم المعنى ولا ما فهم؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أبو بكر عمر ولا ما فهم؟ قال فهم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عصى الله ولا أطاع الله؟ قال لا أطاع الله. طيب لماذا لم يتبرأ منهم؟ الله أنزل على القرآن، الذين كفروا بربهم يعدلون، فهم الرسول من المقرات أبو بكر عمر وهو مطيع لله يرضى عنهم يتزوج بناتهم ويموت وراضي عنهم ثم يرتدون بعد وفاته. إذن طيب الله عز وجل علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فهم ولا ما علم؟ إما علم أو لم يعلم، علم. طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الآية والمراد أبو بكر وعمر ولم يمتثل أمر الله يتبرأ منهما؟ فبهت الرافضي. يعني هذا حقيقة مبدأ واضح جدا، الله أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أحد رجلين، إما فهم القرآن أو لم يفهمه. صعب جدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مش فاهم. في ناس يقولون، في بعض الملحدين بعض ولو انتسب الإسلام يقولون أشياء كثيرة، لكن إيش خاصة أمام العامة ما يستطيع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مش فاهم. طيب لازم يقول الرسول فهم. طيب لما فهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ولا ما بلغ؟ واضح؟ لابد أن يقول بلغ. إن قال لم يفهم خصم، وإن قال فهم خصم، وإن قال بلغ خصم، وإن قال لم يبلغ خصم. وما توفيقي إلا بالله عز وجل، ترى التوفيق من الله عز وجل أن يوفقك العقيدة للسنة والجماعة وينجيك من هذه الأهواء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. وسع كرسي السماوات والأرض. الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، قال ابن عباس. نعم. الله أكبر من كل شيء. يعني أصلا ذكر هذه المخلوقات العظيمة وذكرها بهذه العظمة للاستدلال على عظمة الله ولذلك من الأذكار المشروعة الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، الله أكبر من المخلوقات كلها. الكرسي كون الكرسي وسع السماوات الأرض، والسماوات الأرض إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. العرش أعظم بكثير من الكرسي. ثم تقول الله عز وجل أكبر من كل شيء، لا بأس، أصلا هذه المخلوقات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك الجمال، شوف شيء جميل، ترى الله أجمل، صح؟ لما؟ لأن معطي الكمال هو أولى بالكمال. من خلق الجمال؟ سواء في البشر، في الحيوانات، في الشجر، في الأنهار، في السماء، في الألوان، في من خلقها؟ الله هو أجمل، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. فالله عز أكبر من كل شيء، وأجمل من كل شيء، وأقوى من كل شيء، وأعلم من كل شيء، ليس كمثله شيء في جميع صفاته. هو الأعلى، العلي الأعلى، هو الأعلى في الجمال، في القوة، في العلم، في القدرة، في الحكمة. الله أحكم الحاكمين، وبكل شيء عليم، جميل يحب الجمال. وهكذا الله عز وجل قال عن نفسه ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لله عز وجل وحده ولا شريك. طيب عندي سؤال، تعرفون سؤالي؟ أنت شك ما تعرف سؤالي، أقوله سؤالي، تعرفون بيتكم؟ دلون بيتكم؟ يلا دل بيتهم ينصرف راشدا.